هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها منهج حياة، منهج حياة متكامل يصلح لكل زمان ومكان وإلى أن تقوم الساعة. فما من ناحية من نواحي الحياة إلا وتناولتها الشريعة الإسلامية ببيان الحلال والحرام والصحيح والفاسد. يدخل في ذلك العقائد والعبادات والمعاملات وحياة الفرد الشخصية ونظام الأسرة وشؤون الحكم وقضايا الدولة المختلفة كقضاياها الاقتصادية والسياسية إلى آخره. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمقصد عظيم ألا وهو حفظ مصالح العباد، وأعظم هذه المصالح الضروريات الخمس التي تتوقف عليها حياة الناس واستقرار المجتمع. وهذه الضروريات الخمس هي حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ الدين. إذا لم تحفظ هذه المصالح أو هذه الضروريات اختل نظام الحياة ككل، اختل نظام المجتمع ككل، وعاش الناس في هرج ومرج وفوضى واضطراب. وسوف يتركز حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك بمشيئة الله تبارك وتعالى عن الضرورة الأولى التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها ألا وهي حفظ النفس. فالقتل أيها الأحبة أصبح ظاهرة هذا الزمان وخاصة في هذه الأيام، فلا يكاد يمر يوم بل لا تكاد تمر ساعة إلا ونسمع عن قتلى هنا أو هناك. جنود يقتلون في سيناء وهم يدافعون عن وطنهم، أم تذبح أولادها جميعا، أب يذبح زوجته وأبناءه، زوج يحرق زوجته وهي حية، شخص يذبح خمسة من أسرة واحدة بكل بساطة، شاب يذبح فتاة أمام جامعة المنصورة في لمح البصر. وبالأمس في الأردن شاب يقتل فتاة داخل حرم الجامعة، يقتلها بالرصاص. وغيرها وغيرها من جرائم القتل البشعة الوحشية التي نسمع عنها كل ساعة بل كل دقيقة، وهذا كله من علامات الساعة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتظهر الزلازل أو تكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الهرج القتل، الهرج القتل. كثرة القتل علامة من علامات الساعة، عافانا الله وإياكم من كل مكروه وسوء. وديننا الإسلامي الحنيف يحرم القتل بغير حق مهما كانت الظروف ومهما كانت المبررات، لأن البعض خرج وقال أن فتاة جامعة من الذي قال بهذا من أهل العلم قاطبة؟ لم يقل به أحد من أهل العلم قاطبة لا سلفا ولا خلفا. صحيح، التبرج كبيرة من الكبائر، والمتبرجة عاصية وتأثم هي وكل من سمح لها من بيتها بالخروج هكذا، ولكن السؤال هل هذا يبرر قتلها؟ الإجابة لا وألف لا، وإلا لقتلنا كل العصاة. والله جل في علاه يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: أي أنه من قتل نفسا بغير سبب واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن حرم قتلها واعتقد ذلك اعتبر ذلك دينا وشرعا واعتقادا فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار. وقال تعالى أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما الأحاديث الواردة في تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فأكثر من أن تحصى أو تعد. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والسبع الموبقات، أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني الفرار من المعركة ومن لقاء العدو، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. وعند البيهقي من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا بأسرها بمن فيها ومن عليها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، من إزهاق روح، من إزهاق نفس بغير حق. ومن الذي أعطاك الحق في قتل هذه الإنسان أو قتل هذا الإنسان؟ من الذي أعطاك الحق في إزهاق روحه؟ من؟ لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ومن أجمل ما قرأت من شروح لهذا الحديث كلام نفيس للإمام الحافظ زين الدين المناوي، قال: أن الدنيا خلقت من أجل المؤمن لتكون معبرا له إلى الآخرة، فالذي يقتل من خلقت الدنيا لأجله كأنه يحاول إزالة الدنيا. الله أكبر. الدنيا خلقت من أجلك أنت لتكون معبرا لك إلى الآخرة، فالذي يقتلك ويزهق روحك كأنه يحاول إزالة هذه الدنيا. وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني إيه كلام بمنتهى البساطة؟ يعني أي ذنب ممكن ترتكبه سهل تلاقي له مخرج في الشرع إلا القتل، إلا القتل أمر صعب جدا في غاية الصعوبة، قصاص، دية، شغلانة. وده مش مبرر للمعاصي والذنوب، ولكن أشرح لك معنى كلام ابن عمر أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. علشان كده كان ابن عمر كثيرا ما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أنت عارف أنت كشخص في حاجات هتسأل عنها أول حاجة زي صلاتك مثلا، أول حاجة هتسأل عنها كإنسان لوحدك كده بينك وبين الله، أول حاجة هتسأل عنها الصلاة. طب بينك وبين الناس تعاملاتك أول حاجة هتسأل عنها بينك وبين الناس هي الدماء. يا بختك لو قابلت ربنا سبحانه وتعالى وإيديك خالية من أي دماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ويأتي المقتول ويقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى ويقول: يا رب سل هذا القاتل فيما قتلني، ليه ذبحني، ليه حرقني، ليه موتني، يا رب سل هذا القاتل فيما قتلني، عشان كنت عاصي، ومن الذي أعطاك الحق في قتل العاصي؟ هل العاصي يقتل؟ من الذي قال بهذا من أهل العلم؟ المعصية بين الإنسان وبين ربه، إن شاء عذبه، وأي عاص في الدنيا تحت المشيئة يوم القيامة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. العذاب والرحمة والجنة والنار ليست بيد أحد. أنا أنكر عليك معصيتك، نعم نعم وألف نعم أنكر عليك المعصية، أنكر على البنت التبرج، ولكن من الذي قال أنها تقتل بتبرجها؟ من الذي أعطانا الحق في هذا؟ هل قال بهذا أحد من أهل العلم على ظهر الأرض؟ هي تأثم، هي وأبوها وأخوها وعمها وأمها وأخواتها كلهم يأثمون، نعم، ولكن من الذي أعطانا الحق في قول هذا؟ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. إذن القتل جريمة، بل من أكبر الجرائم، القتل كبيرة بل من أكبر الكبائر. كبيرة تستلزم الاستغفار والتوبة، وأن تسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك هذه التوبة. في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، على عالم، فذهب إليه وسافر إليه ورحل إليه، فقال له الراهب: العابد الزاهد ليس لك دولة، عايز تقتل 99 نفس وربنا تقبل منك التوبة؟ فقتله الرجل وأكمل به المئة. صحيح؟ طالما دخل النار دخل النار، هتفرق ايه 99 من 100 من 101 من 1000؟ مش فارقة، مش دخل النار دخل النار، خلاص قتله وأكمل به المئة. ولكن ضميره تعب، نفسه يتوب، ضميره بيأنبه، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فقيه، فذهب إليه وسافر إليه ورحل إليه وقطع المسافات الطويلة إليه، والعالم لا يعرف أنه فعل وقتل راهب ولا هكذا. فقال له العالم الفقيه: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ده مين اللي يقدر يقف بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى في التوبة؟ ما فيش مخلوق على ظهر الأرض. عايز تتوب اسجد بس، ارفع ايديك بس فقط، استغفر وتب. وانت وبينك وبين ربك، ان شاء قبل وان شاء لا يقبل، الله اعلم. انت خذ بالاسباب فقط واسال الله جل وعلا القبول. وهذا في الحقيقة هو الفرق بين العالم الفقيه وبين الراهب العابد. العباد على رؤوسنا، أحذيتهم على رؤوسنا، ولكن كما قال العلماء عالم واحد فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. دخل المسجد ده 1000 عابد يعبدون الله خلاص، يصلون كما يصلي الناس، يصومون كما يصوم الناس، يحجون كما يحج الناس، يعتمرون كما يعتمر الناس، يزكون كما يزكي الناس، وهكذا. لا يعلمون عن أمور دينهم أي شيء. هو هكذا وجدنا عليه آباءنا. ودخل قصاد الألف دول ولا يأثروا في الشيطان لا من قريب ولا من بعيد. ودخل قصادهم واحد بس عالم فقير خلاص، يبقى الشيطان مش قاعد على بعض مضطرب. عالم واحد فقير واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. لأن تعبد الله على علم خير لك من أن تعبده على جهل. كيف تصلي على الأقل لازم تبقى عارف ايه هي أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مكروهات الصلاة. رايح عندك مال ونصاب وهزكي، لازم تبقى عارف ايه هو نصاب الزكاة، وايه اللي هيطلع من الزكاة، وايه اللي انا هزكي عنه، وهزكي ازاي، لازم ابقى عارف. هصوم اعرف مبطلات الصيام وسنن الصيام. رايح احج ما امسكش كتاب وعمال الف واطوف حوالين الكعبه بادعيه ما وكلام ما انزل الله به من سلطان، ولا عارف اي حاجه. وبعد ما اخلص حج، بعد ما اخلص عمره واجي مصر، والله انا سبت كذا وعملت كذا، وتلاقي الدنيا بايظه مش عارفين نعالجها. وده ما ينفعش. على الاقل بتعبد ربنا في عباده، اعرف بتعبد ربنا ازاي. ده على الاقل. ما بقولكش ابقى عالم وفقير وشيخ وداعية وخطيب ومحاضر، خالص مش مطلوب من كل الأمة تبقى كده، إنما المطلوب تبقى عارف وأنت في عبادة تبقى عارف بتعمل إيه، ما تبقاش ماشي مع الماشيين وتايه مع التايهين وخلاص. عالم واحد فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. قال له العالم الفقيه: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. اقول لاي عاصي في الدنيا: وكلنا عصاة. عمرك ما هتخلع عن هذه المعصيه طول ما انت لسه في نفس البيئه. ما بقولكش سيب، لو انت من دمياط سيبها، ولو انت من كذا ما بقولكش كده، انما على الاقل اترك الصحبه السيئه. على الاقل اضعف الايمان. نفسك ما عدتش تعاكس بنات، نفسك ما عدتش تضيع وقت في المسخره وقله الادب والمواقع الاباحيه والمخدرات والكذا والكذا والمعاصي كثيره جدا جدا إلا عندما رحم ربي سبحانه وتعالى. نفسك لابد وحتما، وما هل مش هضحك عليك وما تضحكش على نفسك، طول ما انت لسه ماشي مع نفس الصحبه ما تقوليش والله ونفسي. ما هو انت ما بتاخدش خطوه، انت نفسك اي نعم، بس فين الخطوه بقى؟ فين الاخذ بالاسباب؟ على الاقل ما بقولكش سيب مدينتك ولا سيب قريتك ولا سيب بلدك. على الاقل اترك الصحبه السيئه، اترك اصدقاء السوء، وابحث عن صحبة طيبة، صحبة صالحة. ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، الأرض في المكان الفلاني عنوانها كذا، فإن بها أناسا طيبين أو طيبين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل ناحية الأرض التي ذله عليها العالم، وفي منتصف الطريق مات الرجل. الموت يأتي بغتة، الموت يأتي فجأة، الموت لا يترك بابك، الموت لا يستأذنك. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في البروج المشيدة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. مات الرجل فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون جاء ذائبا مقبلا على الله بقلبه، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدم فحكموه بينهم، فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو لك. فقاسوا ما بين الأرضين، فأوحى الله الرحيم الرحمن الغفور التواب، أوحى الله تبارك وتعالى إلى أرض السوء أن تبعدي وإلى أرض التوبة أن تقاربي، فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة فأخذته ملائكة الرحمة وغفر له. غفر الله له. المغفرة والتوبة والجنة ليست بيدي ولا بيدك. يغفر الله لمن يشاء، ويتوب على من يشاء، ويعذب من يشاء، ويدخل من يشاء الجنة، ويدخل من يشاء النار. هذا ليس بيدي ولا بيدي، نحن نأخذ بالأسباب وفقط، ولا نحكم لأحد في الدنيا على ظاهر الأرض لا بجنة ولا بنار ولا بشهادة ولا بغير شهادة. هذا كله في علم الملك سبحانه وتعالى، لا إفراط ولا تفريط. لا نقول عن بمنتهى البساطة هذا شهيد وهذا في الجنة، وبمنتهى البساطة أيضا هذه متبرجة وسبب وقتل بسبب تبرجها. لا هذا ولا ذاك. التوسط، الوسطية، الاعتدال، تعرف ماذا تقول، لا تحكم لأحد لا بشهادة ولا بجنة ولا بنار. ولا نقول أن هذه معصية وهي سبب في القتل ونحو هذا والذبح ونحو هذا. الله تبارك وتعالى غفر لهذا القاتل ولم يعمل خيرا قط، إلا أنه تاب توبة نصوحة، تاب توبة صادقة. والله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرره، يعني ما لم تبلغ روحه الحكوم. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله الى يوم الدين، اللهم امين. ايها الاخوه الكرام، سد الشرع جميع السبل الموصله الى القتل بغير حق، حتى لا يكون لمسلم حجه اذا وقف بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامه ويده ملطخه بالدماء. ساذكر لحضراتكم حديثين تستنبط منهما مدى حرص الشرع على سد أي وسيلة تجعلك تقتل بغير حق. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. الله أكبر، معنى في غاية الخطورة. لو مع حضرتك أي نوع من أنواع الأسلحة التي من شأنها أن تجرح أو تقتل، وأطلق لخيالك العمل من أول السكينة للمطوة للخنجر للسيف للسنجة للمسدس للبندقية، لأي من أقل سلاح إلى أعلى سلاح. كلمة سلاح أي شيء من شأنه أن يجرح أو يقتل. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تشير به، مجرد الإشارة، مجرد الإشارة. سبق بالمعارك والتدريبات في الحرب والكلام ده، لا موضوع تاني. ده انت بتتدرب ولازم تعمل كل حاجة بإذن الشرع برضه. نحي ده جانبا، خلينا في حياتنا احنا الاجتماعية، احنا مع بعض بعيد عن المعارك والحروب والتدريبات وكلنا ورحنا الجيش وهكذا، ده موضوع تاني خليها على جنب. في حياتنا احنا ده أي شيء من شأنه أن يشرح أو يقتل لا تشير به، مجرد الإشارة ولو على سبيل المزاح ولو على سبيل الهزار، لا تشير به لأي إنسان. ليه؟ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه، يمد في يديه. والله يا بنانا ما كنت أقصد ده، أنا لقيتني سبحان الله السلاح راح له كده لوحده. واحنا علشان ما بنقرأش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش انت، الشيطان هو الذي ساعدك في هذا، مد يدك. اما لو موضوع عمد وإصرار زي اللي بنشوفه وقتل وذبح، ده موضوع تاني، ده مش شيطان، ده من الإنسان. انما انا بتكلم عليك لو معاك اي حاجة وبتهزر بيها مع اخوك المسلم، بس مجرد هزار، مجرد هزار، فجأة جرحته قتلته ازاي؟ والله ما اقصد اهو. لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه، يعني يمد في يديه فيقتله فيقع في حفرة من النار يوم القيامة، لانه في النهاية قتل. حتى وان كان خطأ قتل، ازهقت روح بغير حق، ازهقت نفسا بغير حق. واحنا النهارده ما بنهزرش مع بعض بالاسلحه البيضاء، ده احنا بقينا بنهزر مع بعض بالموتوسيكلات والدكاتره والميكروباصات في الافراح والتفحيط والتمحيط. جهل، اقسم بالله امه ترتع في الجهل الا من رحم ربي عز وجل. ما هذا الذي يحدث في افراحنا؟ هل كيف تسمح لابنك أن يبدأ حياته بهذا الشكل؟ كيف تسمح لنفسك أيها الشاب الذي أنت في أمس الحاجة لعون الله تبارك وتعالى، كيف تسمح لنفسك أن تبدأ حياتك بهذا الشكل؟ إيه اللي بيحصل في الأفراح دي؟ نهزر مع ده، مش ده حديث؟ مش ده حديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه بأبيه وأمه. الله أكبر، عشان ما تقولش ده أخويا، ده ابن أمي وأبويا، ده توامي هقتله إزاي، أو إيه المشكلة إن أنا أهزر معاه؟ ما تقلقوش. من أشار، مجرد الإشارة على سبيل الهزار على سبيل المزاح، من أشار إلى أخيه بحديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قال الحديد على اعتبار أن كل الأسلحة أيام حديد، فحديد سيف رمح دروع إلى آخره. خذ بالقياس أي سلاح الأيام، الموتوسيكلات دي مش حديد، الناس اللي عمالة تعمل كده والتكاتك دي والميكروباصات وكله بيخبط في بعضه، وأرواح تزهق وممتلكات تدمر وتخرب. ما هذا الذي نعيش فيه؟ وتشربناها وشربناها وثملنا سكرنا وكأنها خمر أسكرتنا وأسكرتنا وأذهبت عقولنا. من أين تأتي هذه من أين تأخذون هذه الثقافة؟ زي ثقافة العري بالظبط، بقت ثقافة العري والحرية عادي. هذه كلها ثقافات دخيلة علينا أيها المسلمون. أفيقوا أفيقوا قبل فوات الأوان. من أشار إلى أخيه بحديدة مجرد الإشارة مجرد الهزار فإن الملائكة من فوق سبع سماوات ولم يكن ملك ملائكة يلعنون. ومعنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أي في إيه تاني بعد كده؟ لسه في إيه؟ بعد ما الملائكة تدعي عليك بالطرد والإبعاد من رحمة الله لسه في أسوأ من كده إيه؟ واللي بيدعي عليك ملك ملائكة مش ملك. من أشار إلى أخيه لحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. عشان ما تتحججش ده أخويا ده دوامي ده ابن أمي وأبويا برضه الملائكة هتلعنك. وهذا لحرص الشرع على سد أي وسيلة من شأنها أن تؤذي أي مسلم، أخوك، ابن أمك، أبوك، غريب، أي حد. الحديث طويل، أطول مما تتخيلون في حفظ النفس، أكتفي بهذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا نفوسنا، اللهم احفظ علينا دماءنا وأموالنا وعقولنا وأعراضنا وأعراضنا وأعراضنا وديننا وديننا وديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي راية الحق والدين. اللهم أعلي راية الحق والدين. اللهم أعلي راية الحق والدين. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اهدي شبابنا اهدي شبابنا واهدي بناتنا واهدي بناتنا واصلح لنا زوجاتنا ورب لنا اولادنا ورب لنا اولادنا. يا رب لا تتخلى عنا في تربية اولادنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.